أحبابي حبي أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام أبي حبي أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام قبل نطقي بالكلام وأنا رضيع لبالهم والطفل يؤلمه الفطام أبي حبي خلق الأنام عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي بالله روح يا ملتهي بالعدل البلاد أبي حبي أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام يا ساكنين المنحنى قلبي من الوجد انحنى هل مننتم باللقاء يوما لما سور الغرام أبي حبي خلق الأنام يا واقفين على الصفا قلبي بكم نال الصفا منوا بحق المصطفى للصب في دار السلام أبي حبي أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام